كان أبيات نشرحوها ولا شرحنا أبيات؟ شرحنا الأبيات. وين توقفنا؟ آخر الثالث. آخر باب الثالث. أيوة. لما رأى طالبوهم. كسى حلمه. طيب لما رأى طالبوهم. عربنا. أيوة. تفضل. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال الإمام ابن عقيل رحمه الله تعالى في شرحه لألفية بن مالك، وقوله كسى حلمه ذا الحلم أثواب سؤدد ورقى نداه ذا الندى في ذرى الندى. أيوة. هذه في مسألة ماذا؟ في مسألة وشذ نحو زان نوره الشجر، أن يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. نعم. هذه مسألة ممنوعة عند جمهور البصريين من النحاة، وتأولوا ما جاء نحوه. أيوة. أعرب كسى. كسى في الماضي مبني على السكون. أيوة. يتعدى إلى مفعولين. أيوة. حلمه حلم. ليس أصلهما مبتدأ وخبر. أيوة. ليس أصلهما مبتدأ وخبر. نعم. قال حلمه فاعل مفعول بطرف الضمة وهو مضاف، والهاء مضاف إليه. كسى حلمه. حلمه ليس أعرب فاعل. أيوة. ذا للتنبيه مبني على السكون. حلمه كسى حلمه ذا الحلم. ذا للتنبيه. كيف ذا للتنبيه؟ الهاء هو للتنبيه، يكون هاء. هذا اسم إشارة. هذا اسم إشارة. نعم. مفعول به. في محل نصب مفعول به. هو مضاف. مضاف الحلم مضاف إليه. يكفي. نعم. بعده. أثوابه. أثوابه مفعول به. لثاني. هو مضاف. مضاف. سؤددين. سؤددين مضاف. بعده. ورقى. الواو. نعم. الواو. صح. فاط. رقى. رقى في الماضي مبني على الفتح. نداه فاعله. ذا اسم إشارة. ندا فاعل مضاف الهاء مضاف إليه. ورقى ندا. ذا اسم إشارة على السكون في محل نصب مفعول به وهو مضاف، وندا مضاف إليه. بس بعد. نعم. في ذرة. ذرة ذرة في الماضي فعل الماضي. في حرف جر. وذرة اسم مجرور. اسم مجرور. أيوة. على جره كسر مقدع الألف. ومضاف. مضاف ومجدين بس. نعم. الشاهد كسى حلمه. حلمه الهاء يعود على من؟ على هذا الحلم. فهذا ضمير مضاف، الضمير يعود على المتأخر لفظا ورتبة. زيد واصل. قال وقوله ولو أن مجد أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطمئن. أيوة. ولو الواو الواو الواو الواو ولو. أيوة. ولو هنا شرطية. لو أن مجدا. أيوة. أن نعم. أن حرف نصب مجدا اسم أن اسم أن نصب. أيوة. أخلد فعل ماضي. طيب. الفاعل هو. طيب نستفيد أيه هو هنا. ظهر مفعول به لأخلد. أيوة. والجملة الفعلية في خبر أن. واحدة نشوف. ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا. الدهر ليس مفعولا به. ضرب زمان. مفعول فيه ضرب زمان. واحدا هو المفعول به. والجملة الفعلية في محل رب خبر أن. ها؟ رب خبر أن. زيد. بعده. من الناس جرى جراح يتعلق بأخلد. صحيح. أبقى في الماضي. والفعل ضمن مستتر. طيب هنا متعلق قلت بماذا؟ من الناس ولو أن مجدا ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس واحدا نكرة ولا لا؟ فماذا يكون بعده من الناس جار مجرور؟ صفة يكون صفة نعت لواحد يكون نعتا لواحد شيخ ليه تطلق بالله بواحدة؟ ها؟ ما زال مزح الناس من الناس تعرف بمحذوف نعت لواحد أبقى أبقى في الماضي مجده نجده مجد في فاعل مفعول وهو المضاف الهاء ومن متصف مجد في محل المحل جر مضاف إليه الدهر ضرب ضرب زمان مطعم متوجه هذا هو نعم والشاهد من الناس أبقى مجده الدهر الهاء هنا يعود على مطعم فعاد على متأخر لفظا ورتبة نعم بعد قال وقوله جزى ربه عني عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل نعم بعد جزى في الماضي ربه ايه عني جار ومجرور متعلق بجزى عدي مفعول به ليه ابن صفة لعدي هو مضاف حاتم مضاف إليه ابن حاتم يعرب عطف بيان أو بدل ابن عطف بيان أو بدل واضح عدي ابن عدي ابن حاتم لأنه كان مضاف يعني يكون مكسور عدي ابن حاتم يصحي إعرابه بعض بيان أو بدل أو نعت صحة إعراب نعت يعني صيف نعم مفعول أيوة جزاء بعد جزاء مفعول مطلق أيوة جزاء جزاء أيوة هو مضاف هو مضاف الكلاب مضاف إليه عاويا يصيحا لمن الكلاب أيوة مجرورة يعني أيوة هو الحال صحيح قد الحرف تحقيق جيد فعل فعل فعل ماضي فعل أصوات فعل مبني على الفتح والفعل مستتر الجواز تقديره يعود على من الله. على الله سبحانه وتعالى سكن الفعل من أجل الوقف واضح نعم وقبله ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا لو أن هذه شرطية بحسب ما قبلها وجواب الشرط أبقى لا محل لأن يبقى نعم زيد قال وقوله جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى من مار سن مار جزاء قال جزاء سن مار تعرفون جزاء سن مار لا تعرفون من يعرفون اه ومن بنى يعني بيتا ها بنى بيتا لبعض الملوك اه هاي حاليا ثم رماه منه مالك اراد ان يبني بيتا لم لا لا يماثله غيره فجاء باحسن البناء لما شيد له قصرا جميلا عظيما صعد معه فوق حتى وصل إلى أعلى شيء رمى فمات حتى لا يبني لا لغيره مثله يبقى هو شيخ قيل أنه يعني أعطاه مالا كثيرا فقال بالله يعني لو كنت أعلم أنك ستعطيني هذا المال لبنيت أفضل من هذا هي. قال لماذا لم تبنيه يعني أفضل من هذا رامه نعم أيوة. نعم جزاء سنين مار أعرف نعم جزاء في المار أخبارها كلها

الكسر لا يأتي، لأنك إذا كسرت شابه سمت، وأنت المقصود هنا أن تبنيه لما لم يسمى فاعله، واضح؟ وقال وما لباع قد يرى لنحو حب، أي قد هنا وإن كانت تفيد التحقيق لكن على قلة، لكون هذا منعه بعض النحويين وأجازه بعضهم، واضح؟ فما كان من مثل حبة يعني مضاعف، يصح أن يقال حبة، حبة يقال حبة، وقولي أشذوذا هذه بضاعتنا ردت، مبني لمن يسمى فاعله، قيل أشذوذا قولي أشذوذا ردت إلينا. وما دفا باع لما العين تري في اختار وانقاد وشبه ينجلي، الفعل إذا كان على وزن افتعل أو انفعل وكانت عينه معتلة كاختار اختار افتعل، العين هي الألف اللي أصلها ياء، انقاد انقاد انفعل، العين هي الألف هي أصل الواو، فهذه وما لفا باع لما العين تري اختار وانقاد وشبه وما اشتبه، فيقال فيها ما قيل في فاء الثلاثي الضم والكسر والإشمام، إذن في عين انفعل وافتعل الضم والكسر والإشمام، فاختار ماذا نقول اختيرة وأخطورة وأختيرة أختيرة بكسر مع ضم الشفتي. ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يري، وقابل من ظرف أو من مصدر، وقابل من ظرف أو من مصدر، معلش كم باقي البيت؟ 4-5 هذه نشرحها درس قادم ونزيد مع الأبيات هذه الوقت، الأبيات هذه شيخ في الصف لا أقربها للصف، لكن لا بد من نحو أو توعب شرحا في الصف، لكن نائب الفاعل نحتاج إليه في النحو، فكيف يصار ذكر باختصار، والصرف يعني يصار كما اللامية ذكر صياغات. أيوه.